علشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك وحبيبك وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هنتكلم الليلة بإذن الله يا إخواني، بإذن الله، بعد ما اتكلمنا امبارح عن الدعوة الجهرية من أجلك يا فجر الإسلام، عن العذاب الرهيب اللي الصحابة دقوه أول ما جهروا هم والنبي عليه الصلاة والسلام بكلمة الحق. هنتكلم الليلة إن شاء الله عن 5 سنين من عمر الإسلام، 5 سنين من الطريق اللي النبي مشي عليه عشان ينقذك وينقذني وينقذك، 5 سنين النبي مشي على الجمر هو والصحابة فيهم، ممكن نكون هنتكلم عنهم في ساعة، ولكن عاشوهم الصحابة اليوم بسنة، 1800 يوم يا جماعة موضوع حلقة الليلة، ب1800 سنة تحملهم الصحابة من الألام اللي كانت فيهم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الفترة من 5 مكية ل10 مكية، 5 سنين من بعد الدعوة الجهرية وابتداء الأذى بسنتين، بعد إصرار النبي عليه الصلاة والسلام، بعد إصرار النبي على إنه يجهر بالدعوة وإصرار الصحابة إنهم يجهروا بالدعوة، زاد الأذى جدا، زاد الأذى جدا، زاد التعذيب، زاد القتل، زاد التهديد بالقتل، زاد الكوي، زاد ألوان وحشية من التعذيب للصحابة رضي الله عنهم. أصبحت الحياة في مكة لا تطاق ولا تحتمل، أصبح يقينا لازم في حل، لازم الوضع ده لا يمكن يستمر. أصبح الصحابة مهددين بالفتنة في دينهم، الصحابة بقى يروحوا للنبي عينيهم مليانة ألم وجسمهم العذاب على كل حتة منه. نعمل إيه يا رسول الله؟ نعمل إيه؟ لازم قرار سريع. ودن ابن مسعود طارت وهو بيجهر بالقرآن، جلد مصعب اتقشر، ظهر خباب اتكوى، شعر خباب نطف كله، سمية اتقتلت وبعدها بثلاث ايام جوزها ياسر اتقتل في التعذيب، ام شريق اتطلقت، سيدنا الزبير جاله امراض صدريه، الصحابه خلاص لازم قرار سريع يا رسول الله، زنيره اتعمت، هنعمل ايه؟ يا رسول الله كل ما العدد بتاع الاسلام بيزيد كل ما التعذيب بيزيد، يا رسول الله خلاص ما عادش في حد له حرمه، اي حد يثبت عليه تهمه الاسلام بينكل به في مكه مهما كان مركزه، يا رسول الله مش قادرين نشوفك تتاذي يا رسول الله، ده شد علينا من كل العذاب اللي احنا فيه. أطفالنا يا حبيب الله، أطفالنا جالهم صدمات عصبية من كتر الذعر والخوف اللي هم فيه، شوارع مكة شهدت على التعذيب والتنكيل بينا، لازم قرار سريع، وفعلا يصدر قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرار ما اتخذش من عدة قرون على وجه الأرض، قرار ما اتخذش من أيام سيدنا لوط، في 5 مكية سنة 5 مكية يصدر قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرة مجموعة من الصحابة إلى الحبشة. الحبشة، اشمعنى الحبشة يا جماعة؟ الحبشة يا جماعة ما كانش في مكان غيرها اصلا، لان اي مكان في جزيرة العرب كان هيترعب ان هو يؤذي الصحابة، ما كانوش هيرضوا اصلا، ولا هيروحوا مصر في المعارك الطاحنة اللي كانت بين الارثوذكس والكاثوليك، هيروحوا فين الصحابة؟ ما فيش غير الحبشة، والحبشة دولة قوية، لو خدوا لجوء سياسي هناك ما فيش حد يقدر يرجعهم، والنجاشي ده الظلم، عشان كده ما كانش بيحب يظلم، ده ان ملكه يتاخد منه ويبقى عبد ويتأثر وربنا يرد له ملكه تاني، فيبقى العصر بتاعه عصر كله مفيش اي اضطهاد ديني، مفيش اي حد يظلم في هذه البلد العادله. وليه كمان يا جماعه؟ ليه الحبشه يا جماعه؟ بعد 1400 سنه جه الاستعمار الغربي وقال لازم القضاء على الاسلام، والقضاء على الاسلام مفتاحه القضاء على الدول الاسلاميه، ومش هيقضى على الدول الاسلاميه الا لو قضي على مصر، وقالوا بالنص ان مصر شجره جذورها في الحبشه، لان منابع النيل حياه مصر بإذن الله في الحبشة، فقالوا اللي يسيطر على الحبشة على إثيوبيا وجنوب السودان والمنطقة ده هي تبقى وخد مسك مصر من رقبتها، ودي مخططاتهم. النبي بيخطط لبعيد قوي، النبي بيخطط إنه يفتح باب جديد للدعوة، النبي عليه الصلاة والسلام بيخطط لبعيد يا جماعة، ويهاجر الصحابة الحبشة ويبدأ أول هجرة بعد قرون من هجرة سيدنا لوط، ويصحى مكة كلها على زلزال، محمد خلى الصحابة اللي معاه خلى جزء منهم يهاجر الحبشة. الحبشة، كانت رحلة رهيبة، كلها مخاطرات رهيبة، كلها تضحيات. تخيلوا، ما كانتش هجرة من مكة للمدينة عرب لعرب، لا، ده من آسيا لإفريقيا، من قارة لقارة. تخيلوا كانت هجرة شكلها ايه؟ الناس لا لغتنا ولا ثقافتنا. تخيلوا الذهاب في الطريق كان مخاطرة شكلها ايه؟ 16 صحابي منهم 4 نساء يطلعوا في جنح الظلام، ويسافروا منهم ناس على رجليهم ومنهم ناس راكبين، وأول ما قريش تكتشف الخروج تطاردهم عشان تقتلهم، ولكن يوصلوا للبحر الأحمر قبل ما قريش تدركهم، وربنا يبعت لهم سفنتين ينقلوهم وينجم. لو كانوا اتمسكوا كانوا اتقتلوا يا جماعة. النبي قاعد مع الصحابة في مكة، ولكن أرسلهم للحبشة فرار بدينهم عشان يعرفوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. طب لو كان النجاشي ما قبلهمش ورجعوا كانوا اتقتلوا برضو يا جماعة. أنا مبهور، مبهور بسيدنا عثمان بن عفان اللي ساب تجارته وأمواله وتجاراته ومحلاته وسافر يبدأ حياته من جديد ويبدأ يبني نفسه تاني من جديد. إيه ده؟ إيه التضحية دي؟ هجرة الحبشة، الناس اللي سافروا فيها منهم ناس ما شافتش مكة طول حياتها تاني. 14 سنة يا جماعة هجرة الحبشة أطول من الهجرة للمدينة. 14 سنة. أنت عارف يعني إيه واحد يطلع سنة 5 مكية يروح الحبشة يقعد 5 سنين يرجع 10 مكية هو بيحسب من الاسلام انتشر في مكة، يروح يلاقي عامل حزن والرسول بيؤذى بنفسه، والسيدة رقية ترجع تلاقي امها ماتت، يرجع الصحابة تاني، يرجعوا الحبشة يفضلوا فيها الستة هجرية، يروحوا على المدينة ما شافوش مكة تاني، عاشوا حياتهم لربنا سبحانه وتعالى. وتنزل سورة الكهف اللي ربنا اتكلم فيها عن اهل الكهف اللي هجروا وسابوا الدنيا كلها عشان ربنا، لكهف مظلم ضيق عشان ربنا، عشان الصحابة يتشجعوا على الهجرة. وتنزل سورة مريم اللي بتتكلم عن مريم اللي ربنا عمل لها معجزات عشان عبادتها واقبالها على الله، وعشان هيروحوا للحبشة اللي كلها نصارى. يا جماعة قريش تصحى متزلزلة، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي قدروا يهاجروا للحبشة؟ خيرة شباب قريش يهاجروا ازاي؟ ويجي خبر تاني يزلزلها، النجاشي بكى وهو بيسمع القرآن، هو يسلم ولا ايه؟ ويجي خبر تالت، في وفد من الحبشة جه قابل النبي، هو اهل الحبشة بدأوا يفكروا في الاسلام ولا ايه؟ ايه ده؟ ما كانوش عارفين ان الاسلام بالقوة دي، ما كانوش عارفين ان المسلمين لهم العلاقات الرهيبة دي، ما كانوش عارفين ان الصحابة لهم قوة الثبات الرهيبة دي، بحيث ان الصحابة رضوان الله عليهم يقدروا يهاجروا ويسيبوا وطنهم. ازاي كان زلزال زلزل مكة كلها وتتجنن مكة، ويقرروا انهم يبعتوا وفد رفيع المستوى باسم قيادات قريش كلها، جهود دبلوماسية مكوكية فورية، يبعتوا عمرو بن العاص المحنك السياسي، يبعتوه بثروات من اجل الهدايا هناك، يرشي النجاشي عشان يبعت الصحابة تاني. يروح للنجاشي يقولوا دول مجرمين اثمين. اول ما قبل ما يكلم النجاشي ينزل على القساوسة المستشارين بتوع النجاشي يدوهم هدايا كبيرة ويقول لهم خليكم معايا، بعد كده يروح للنجاشي يديله هدايا خطيرة. تخيلوا الاسلام اتصرف قد ايه على الحرب بتاعته، اتصرف قد ايه يا جماعة عشان الاسلام يتحارب. احنا الدين جالنا بالساهل، انما المسلمين في الوقت ده الدين جالهم ازاي؟ الدين كان غالي ازاي؟ ويرشي يحاول يقدم للنجاشي الهدايا، بعد كده يقول له نزل على دينك ولا على ديننا، انت قويهم ليه؟ دول مجرمين، دول ارهابيين، دول مطلوبين في مكة. النجاشي يرفض لغاية ما يجيب جعفر بن ابي طالب ويخليه ناظر عمرو بن العاص. مناظرة يا جماعة، اول مناظرة بين الاسلام والوثنية على ارض الحبشة، اول مرة الاسلام يمسك ميكروفون قدام الدنيا كلها، والمناظرة يا اما يطردوا بعدها يا اما يفضلوا في الحبشة. جعفر بن ابي طالب يقوم يتكلم قدامه الكلام، لو انت قدامك 5 دقايق طلعوك في مؤتمر عالمي قدام الغرب كلهم وقالوا لك اتكلم عن الاسلام 5 دقايق، يا يحبوا الاسلام يا يكرهوه. لو قالوا لك خدي قناة فضائية عالمية قدامك 10 دقايق تتكلمي عن الاسلام، يا تقنعيهم بالاسلام يا اما ينفروا منه. لو قالوا لك كلم حاكم فرنسا ولا امريكا ولا ايطاليا 5 دقايق، يا اما تقنعه ان يبقى من انصار الاسلام يا اما يفضل من اعدائه. وتقول ايه؟ تقول ايه؟ جعفر بن ابي طالب قام في موقف رهيب. يا جماعة احنا منا ناس، لو شاب بيحب بنت ممكن في 5 دقايق يقنع امه انها ملاك نازل من السماء. ممكن ناس، ممكن لو كل أكلة فراخ مقرمشة في مطعم أجنبي يجي في 5 دقايق يجوعنا كلنا بعد ما كلنا فطرنا من الكلام عنها. لأن يا جماعة الدعوة دي عايزة حب، الدعوة مش فصاحة، الدعوة حب في القلب رهيب للحاجة اللي أنت بتتكلم عنها فتبدع في الكلام عنها. الصحابة رضوان الله عليهم واقفين بيبصوا لجعفر، وجعفر طالع يتكلم، يا ترى هيقول إيه؟ جعفر أول حاجة يقولها: إحنا كنا إيه قبل محمد؟ كنا وحوش بنقتل بعضنا بعض، كنا وحوش بنقتل بناتنا. ولما جه محمد بيكلم النجاشي بيقول له لما جه رسول الله صلى الله عليه وسلم شال راسنا من بين اقدام الاصنام والاوثان، عرفنا يعني ايه ربنا، عرفنا ان احنا ما نسجدش لغير الله، امرنا بالامانه بالصدق بالوفاء بالجوار بصله الرحم بالاخلاق. النجاشي انبهر باخلاق الاسلام، وبعد كده هي دي جريمتنا اللي عذبونا عشانها، هي دي يا نجاشي كلمت جريمتنا اللي نكلوا بها عشاننا، هي دي جريمتنا اللي كونا بالنار عشانها، هي دي جريمتنا اللي عايزينك تسلمنا ليهم عشان يحكمونا عليها. رسولنا قال لنا ان انت الوحيد اللي هتنصرنا على وجه الارض، رسولنا اختارك واحنا اخترناك واثرناك على الدنيا كلها. النجاشي اتزلزل قلبه لما سمع عن النبي عن الداعيه، بس لسه ما سمعش عن الدعوه عن القران. لما جعفر يقرا عليه سوره مريم يبكي ويبكي القساوسه، ويظهر ان المناظره انتهت لصالح الاسلام، ويقول والله لا اسلمكم ابدا، وتتهزم الوثنيه في المناظره، وينتصر الاسلام ويرجع الهدايا لعمرو بن العاص، ويرجع عمرو مخذول مهزوم كئيب حزين يرجع. واول ما قريش تشوفه رجع وبقى الاسلام له مكان امن ومأوى يترعب اهل قريش كلهم، هنعمل ايه؟ هنسيب الاسلام ينتشر؟ واخر مره يفاوضوا فيها الرسول وابو طالب، اخر مره، اخر مفاوضه يعملوا اجتماع في الحرم ويستدعوا الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول جاي بيحسبوا ما يسمعوا عن الاسلام، يقولوا له يا محمد والله والله ما نتركك وما فعلت بنا، وما فعلت بنا، انت عملت، انت ضيعتنا يا محمد، انت ضربت تجارتنا، انت شوهت صورتنا قدام العرب كلهم وحولت صورتنا قدام العرب ان احنا وحوش مفترسه قطعناك، انت عبت الهتنا، انت سفحت عقولنا، انت ضربت تجارتنا، انت اذيتنا، انت مزقت جماعتنا، والله ما نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك او تهلكنا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان في قمه الحزن، ابو طالب اترعب على النبي قال له يا محمد انجي نفسك ولا تكلفني ما لا اطيق، يا محمد هيقتلوك وهيقتلوا بني هاشم كلهم معاك، ده هيعلنوا الحرب على بني هاشم. الرسول يصر اصرار رهيب على الدعوه، ويقف ابو جهل، ابو جهل وصل للجنون خلاص، يقسم انه هيقتل محمد ويحصل اللي يحصل، يقسم انه هيجيب صخره كبيره شديده، واول ما محمد عليه الصلاه والسلام يسجد في الحرم يشدخ بها راسه. وتاني يوم الرسول يروح الحرم زي كل يوم بيتحدى مكه كلها، واول ما يسجد يشيل ابو جهل الطوب الكبير الحجر الكبير ويشيلها للنبي شويه، ويرجع ابو جهل مرعوب مفزوع عرقان وشه محمر، ايه يا ابو جهل في ايه؟ ايه يا ابا الحكم في ايه؟ يقول لهم رأيت بيني وبينه خندقا فيه نار وأهوال وأجنحة. ايه ده؟ طب وما أسلمش ليه؟ ما أسلمش، وفرعون لما شاف البحر اتشق لموسى ما أسلمش ليه؟ دي قلوب ماتت خلاص يا جماعة. ربنا كان بيأيد الدين بالمعجزات في الوقت ده. أبو جهل تفشل محاولة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى واضح قدام قريش، يبقى واضح قدام قريش يا جماعة إن خلاص بعد إسلام حمزة وعمر، وإن بعد الجهر بالإسلام في الحرم وبعد ما الصحابة بقوا بيصلوا في الحرم، وبعد ما الهجرة الحبشة نجحت، وبعد ما الرسول رفض أي مفاوضة وأي تفاوض وأي تفاهم، أصبح من الواضح بعد ما الإسلام بدأ ينتشر إن الحديد والنار ما هماش قادرين على إيمان الصحابة، إن الكرابيك بتاعت مكة مش قادرة عليهم، إن التعذيب بتاع مكة مش قادر عليهم، كان لازم يشوفوا حل، حل رهيب ومفيش فيه رحمة، حل في قمة القسوة بس يخلصهم من اللي بيحصل ده. وأخيرا يلاقوا الحل يوم 1 محرم سنة 7 مكية، يجتمع المشركين في الخيف، خيف بني كنانة جنب رمي الجمرات بتاع الحج، ويتقاسموا ويقسموا بالله ويصدروا قرارات ممنوع من أول النهاردة 1 محرم 7 مكية، ممنوع إن حد يتجوز من بني هاشم أو يجوزهم، ممنوع إن حد يبيع لهم أو يشتري منهم، ممنوع إن حد يدخل بيتهم أو يدخلوا بيته، ممنوع إن حد ييسر لهم أي سبب للرزق، ممنوع إن حد يرحمهم لحد لحد ما يسلموا محمد نقتله وبعد كده نعفو عنهم ويتقاسمهم بيقسموا بالله ويكتبوا صحيفة ويعلقوها جوه الكعبة عشان يبقى لها قدسية. متخيلين النبي متخيلين الصحابة 3 سنين هيعيشوا لحد بيبيع لهم ولا حد بيشتري منهم ولا ليهم دخل ولا جواز ولا أكل ولا شرب. متخيلين الجوع والعطش. متخيلين الأزمة الرهيبة اللي دخل فيها الإسلام. كانت مرحلة خطيرة قوي يا جماعة قوي. كان الاقتصاد في ايد مكة فعلا. يعني هيموتونا بالجوع ولا ايه؟ النبي بقى مهدد بالقتل كل ليلة. ابو طالب كان بينيم النبي في فراش حد من اولاده ويخلي حد من اولاده ينام مكان النبي من شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. احسن يدخلوا بالليل يقتلوه. الصحابة كانوا مهددين بالموت من الجوع. اطفال الصحابة كانوا مهددين بالموت بالمجاعات زي اطفال العراق واللي احنا شفناه في اطفال العراق. 3 سنين 1080 يوم بألف 80 سنة. تخيلوا يا جماعة من واحد محرم 7 مكية لغاية 10 مكية حصار رهيب. غزة لما اليهود ضربوها وحصروها 20 يوم الأمة كلها قلبها اتشق. تخيلوا النبي 3 سنين يا جماعة. تقدري تدخلي الشعب لو انت كنت مع الصحابة؟ لو احنا مكانهم يا جماعة كنا استحملنا وتحصرنا وجوعنا يا جماعة. الوقت اللي بيقولوا المقاطعة ماشي نقاطع بإذن الله، ولكن المقاطعة في ايه؟ في الاسترد. ما نستردش زبدة لورباك وحليب انكور وجبنة بيشا. ما نستوردش الحاجات دي. هو دي المقاطعة ولا المقاطعة في التصدير؟ المقاطعة اللي تشل اللي قدامك انك تقاطعه انك تصدله. احنا ما بنصنعش حاجة عشان نصدر حاجة اصلا. لو ما فوقناش هنروح في داهية يا جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 14 سنة وهو خارج غزوة حنين يقول للصحابة معاد التقاء الجيوش في خيف بني كنانة، نفس المكان اللي من 14 سنة اتفقوا على شعب أبي طالب فيه. ليه يا رسول الله؟ عشان اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا الأهل الباطل حاربونا قد إيه، اوعوا تنسوا اتعمل فينا إيه، اوعوا تنسوا معتقلات اليهود، اوعوا تنسوا ضياع فلسطين والعراق، اوعوا تنسوا قنابل الفسفور اللي حرقوا بها أطفال في غزة، اوعوا تنسوا أمريكا عملت إيه في العراق والأمة وأفغانستان، اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا اليهود حاربونا قد إيه. النبي أقر المبدأ ده، اوعوا تنسوا يا أهل غزة يا اللي اتحصرتوا في شعب ابي طالب، يا اللي اتحصرتوا لسه متحصرين لغايه الوقت. اصبروا، انتوا ماشيين على طريق النبي عليه الصلاه والسلام. انتوا بيحصل لكم نفس اللي حصل لرسول الله عليه الصلاه والسلام. وتسد الازمه يا جماعه، وتنفجر الازمه، وتولع الازمه لدرجه ياما الصحابه داقوا، ياما الصحابه شافوا. لو كان الفكر الصحابه ان الدين صوم وصلاه ما كانش حد مننا الوقت مسلم، ولكن الصحابه عاشوا عشان الدين. هتعيشي امتى؟ هتعيش امتى عشان الاسلام؟ هتشيل المهمه اللي الصحابه شالوها امتى؟ عرفتوا ليه الرسول فضل 3 سنين يرب الصحابه في دعوه سريه في دار الارقم؟ لانه كان عارف الحاجات الرهيبه اللي لسه هتقابلهم، كان بيربيهم عشان يستحملهم. تخيلوا الصحابه جوه الشعب، تخيلوا مع كل دخله ليل، مكه كلها تسمع صراخ اطفال المسلمين من الجوع، تخيلي ولادك جنبك بيصرخوا من الجوع كل ليله، لا معاكي فلوس تجيب لهم حاجه، ولا حد راضي يبيع لكم حاجة. تخيلوا المية، المية كانت بتتباع يا جماعة، غلوا عليهم المية مرضوش يدوهم مية. تخيلي ابنك هيموت على بق مية ومش قادرة تديه. تخيلي بنتك، تخيلوا يا جماعة لو صيام ومفيش مية ان احنا نفطر عليها هنعمل ايه؟ تخيلوا يا اخواني، تخيلوا النساء لما يتطلقوا، النساء الهاشميات يتطلقهم، بنات النبي يتطلقهم. ليه؟ عشان كل واحدة تخيلي ان بنتك تيجي متطلقة عندك وتقعد لا لسبب غير لانك قلت لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجاله كان الراجل يخرج يشتري لاولاده حاجه، التجار يقعدوا يغلوا عليه ممنوع، محدش يقدر يبيع اصلا، محدش. مكه اعلنتها قدام قريش، اما ان تكونوا مع قريش او مع الارهاب. اللي هيدي اكل لمحمد يبقى معاه، اللي هيواسي محمد يبقى معاه، اللي مش هينصرنا على اكل محمد يبقى معاه. تخيلوا يا جماعه اللي حصل. تخيلوا ان سعد بن ابي وقاص مره كان بيقضي حاجته بيتبول، سمع صوت بيشوف ايه؟ لقى جلد بعير حمار مثلا مات وجلده تعفن ونشف، خده غسله. تخيل الجوع اللي يوصلك انك تاخد جلد حمار ميت تغسله من العفن ويطحنه ويخلطه بالمية ويعمله عجينة ويفضل 3 ايام ياكل منه. جوع ايه اللي وصلهم لدي؟ ده سعد بن ابي وقاص من الاغنياء، امال الفقراء عملوا ايه؟ سعد بن ابي وقاص بيقول ذات مرة لقى حاجة رطبة كده على الارض فشلها وحطها في بقه، بيقول والى الان لا ادري ما هي، لغايه الوقت انا مش عارف ايه الحاجه الرطبه دي. تخيلوا الجوع اللي يوصلك لدرجه انك ما عدتش عارف انت بتاكل ايه، الجوع اللي يوصلك لدرجه انك ما عدتش عارف انت بتاكل ايه، قد ايه مشوا على الجمر. انا بحكي لكم عن 1800 يوم من حياه الصحابه، 1800 يوم من حياه محمد والذين معه، 1800 يوم ب 1800 سنه، كل يوم منهم كان ضربه اسلام واحد مننا، كل يوم منهم كان ضربه اسلام بلد من بلادنا. تخيلوا دفعوا ايه واستحملوا قد ايه. تخيل ان ولادك جنبك بيموت بامراض المجاعات وانت ما انتش عارفه تعملي حاجه. خديجه قدام خديجه وعلى كانت اغنى نساء قريش، ما عادش معاها حاجه، وواقفين محاربين وصول اي امدادات بره، بناتها قدامها بياكلوا ورق الشجر. تخيلي انك انت بناتك ياكلوا ورق الشجر قدام عينك وهم اطفال. تخيلوا يا جماعه الفقر وصل لدرجة ان المسلمين كلوا ورق الشجر، كلوه. الرسول كلا ورق الشجر عليه الصلاة والسلام لغاية ما تقرحت شفاه النبي عليه الصلاة والسلام. المسلمين بقوا لما يخرجوا يقضوا حاجتهم يخرجوا زي البعير زي الابل، لانهم بيأكلوا ورق شجر زي البعير وزي الابل. المية مش لاقيينها، الاكل مش لاقيينه، الامن مش لاقيينه، النبي مهدد بالاغتيال، اولادهم بيموتوا قدام عينيهم. ابو جهل هو والعيون بتاعته واقفين حوالين الشعب منعين اي حد انه يدخل، منعين اي حد انه يوصل اي امدادات على الاطلاق. كانت مخاطره ان حد يواسيهم باي فلوس، كانت تتصادر على طول اي امدادات. ابو لهب لما كانت تيجي قافله من بره كان يروح لهم اياكوا حد يبيع لمحمد واللي معاه، وانا هدفع لكم ازيد من اللي هم يدفعوه. يجي الصحابه يخرجوا يشتروا ما يرضوش يبيعوا لهم ويغلوا عليهم. يرجع الراجل لاولاده، ولاده بيصرخوا من الجوع ما هوش عارف يعمل ايه. جربت ان ولادك يقعدوا يصرخوا ويشدوا في رجليك من الجوع يقولوا لك اخرج هات لنا اي حاجه، دور لنا على اي اكل، تخرج ما تلاقيش حاجه. راجع وانت عارف ان هم بيموتوا من الجوع، ان هم بيتلووا من الجوع. مين فينا جرب ده عشان الدين؟ يا جماعه الدين ما قامش غير كده، الدين ما قامش غير بالتضحيه دي، الدين ما قامش غير بالفدائيه دي، الدين ما قامش غير لما في ناس ضحت بعمرها عشانه للدرجه دي. الدين ما قامش يا جماعه غير لما في ناس عاشت عشانه، انما كلمه مسلم في البطاقه لا يا جماعه. شوفوا الناس حصل لها ايه، شوفوا الصحابه اتاذوا في كل حته من جسمهم ازاي. جبال مكه شهدت على جثث الشهداء، شوارع مكه كل حاجه كانت شاهده على التعذيب، ويستمر التعذيب 3 سنين، 1080 يوم، 1080 يوم، لحد ما يجي الفرج اخيرا بعد 3 سنين من الجوع الرهيب. بس يجي الفرج من الله، من فوق من السماء يا جماعه مش من عند البشر. لما البشر بصائرهم اتعمت وقلوبهم تحجرت من الظلم، ربنا يرسل جندي من جنوده، حشره اسمها حشره الارض لانها بتقرض الحاجه، يرسلها تدخل جوه الكعبه تاكل الصحيفه ما عدا كلمه باسمك اللهم. يتنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفوا ان الصحيفه اتاكلت ما عدا باسمك اللهم. الرسول يروح يقول لابو طالب، ابو طالب يجري على الكعبه يلاقي المشركين في معركه ضاريه وسط الكعبه، انصار استمرار المقاطعه بيتشكلوا مع انصار ان المقاطعه تخلص من باب المروءه رغم ان هم كفار، ان المقاطعه تخلص. يتشاكل المطعم ابن عدي او المطعم ابن عدي، يتشاكل ويغضب ويجري يفتح باب الكعبه عشان يدخل يجيب الصحيفه يقطعها، فاذا بالصحيفه متاكلة، فإذا برحمة الله سبقت رحمة البشر، فإذا بالكرامات. المرحلة دي كان كلها كرامات، المرحلة دي هي اللي تشق فيها القمر يا جماعة، انشق القمر. الشعب ده هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قيد له خندق من نار منع أبو جهل من إنه يوصل له. المرحلة دي هي اللي دبت الأرض أكلت الصحيفة اللي باسمك اللهم. معجزات بس ما أسلموش. هو فرعون لما شاف ابن الماشطة بينطق وهو رضع وبيقول اصبري يا اماه وهو بيرميها في الزيت المغلي كان اسلم. دي قلوب انتهت خلاص، دي قلوب اتحجرت خلاص. وبعد 3 سنين بعد 3 سنين يخرج الصحابة تاني يبيعوا ويشتروا تاني يأكلوا ويشربوا تاني ينطلقوا في مكة تاني تاني بعد 3 سنين حصار رهيب يخرج الإسلام منتصر زي إخواننا في غزة ما خرجوا بعد الحصار منتصرين يخرج الإسلام منتصر ياخد الصحابة في هجرة الحبشة وبعد كده في شعب أبي طالب ياخدوا إيه ياخدوا امتياز مع شهادة تقدير ياخدوا امتياز مع مرتبة شرف يخرجوا صامدين يخرجوا ثابتين يخرجوا دينهم ثابت ولكن يا جماعة ولكن مجموعة من المسلمين في مكة مضطهدين لسه ومجموعة من المسلمين في هجرة الحبشة راحوا قدامهم 14 سنة على ما ييجوا للمدينة المنورة النبي ما جابهمش ليه ليه بعد هجرة المدينة النبي ما استدعاش المسلمين اللي في الحبشة ليه ما استدعهمش غير بعد صلح الحديبية لان صلح الحديبية بداية الانفتاح الدعوي خلاص والنبي كان باعت اكتر ناس تقدر تشتغل في الدعوة مصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وام حبيبه بنت ابو سفيان وعثمان بن عفان ورقيه بنت عظماء فلما اتفتحت الدعوه بقى في احتياج ليهم النبي كان عينهم النبي كان عينهم لوقت الاحتياج النبي كل حاجه بيعملها الحكمه تخطيط رهيب اعجاز وتأييد من الله سبحانه وتعالى يخرج المسلمين من الشعب يخرج المسلمين من الشعب يا جماعه منتصرين كسبانين كسبانين ايه يعني يعني ايه اللي كسبوه اول حاجه كسبانين في الدعوه الدعوه ما وقفتش يوم واحد في الشعب النبي كان بيخرج يكلم الناس وكان بيروح في منى يلف على الناس عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام دعا وانتشرت الدعوه ايام الشعب في غفار وفي دوس وفي اليمن وفي الحبشه خرجنا منتصرين دعويا خرجنا منتصرين تربويا الصحابه تربهم الصحابه اتمتنهم الصحابه اتربهم جوه النار بتاعه شعب ابي طالب طلعوا بعد كده النبي يبعتهم في غزوه اسمها غزوه الخبط غزوه ورق الشجر ياكلوا ورق الشجر فيها ليه؟ ما هم اتدربوا على ورق الشجر خلاص ما هم قعدوا 3 سنين ياكلوه لحد ما في الاخر يعني يمكن بقوا هيعملوه صواني ومقلي ومسلوق من كتر ما كلوا ورق الشجر واستطعموه في الاخر خلاص اتربهم بعد كده يتبعتوا في تبوك يشدقوا عطش ما فيش حد في البشر داقه المرأة الأعرابية يقولوا لها فين المية يقتلوا لهم أيها انتوا فين والمية فين وما بيموتوا من العطش ويستحملوا لأن الشعب اتربوا فيه بعد كده في الفقر يدوقوا فقر رهيب ما كانش عندهم لبس أكتر من ثوب واحد لكل واحد في المدينة مصعب يموت ما عندوش غير ثوب واحد النساء لما ينزل حكم الحجاب ما فيش حاجة اسمها يشتروا هدوم يعملوا بها طرحة يشقوا هدومهم عشان يلبسوا طرحة لأن ما فيش حاجة اسمها أصلا يشتروا حاجة جديدة استحملهم كان الشعب تربية رهيبة الشعب كان كسب للرأي العام الرأي العام كله ذهل ايه المسلمين دول الرأي العام صورة الإسلام في جزيرة العرب مين اللي صمدوا على شعب أبي طالب دول مين اللي صمدوا على هجرة الحبشة دول ايه ده زي بالظبط ما غزة أذهلت العالم بصمودها قدام قنابل الفسفور اليهودية المسلمين أذهلوا العرب بصمودهم قدام شعب أبي طالب وأكل ورق الشجر وهجرة الحبشة خرجنا المشركين بتوع بني هاشم وبني عبد المطلب كلهم معانا ليه الموقف البطولي العميد بني هاشم أبو طالب ليه يا جماعة لأن الإسلام كسب الكل بأخلاقه ظهر الكل بأخلاقه الإسلام كسب المعركة الإعلامية الوقت اليهود بينكلوا بينا وهم اللي قدام العالم برؤاء وإحنا اللي مجرمين الوقت المعركة الإعلامية مهزومين فيها العلمانيين هم اللي بيصدروا الجرائد اللي الناس بتشتريها كل يوم الصبح مين يعمل جريدة إسلامية يا إعلاميين أمة محمد مين يعمل جريدة إسلامية يا صحفيين أمة محمد فإذا دخلتموه فإنكم غالبون مين يقوم يعمل جريدة إسلامية يرحم شعوبنا ويرحم شعب مصر من الجرائد العلمانية اللي بتتقري كل يوم وبيتسمم دماغ الناس بيها مين يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يخرج منتصر الصحابة كلهم اتلفوا حواليه نصرة ربنا في الشعب نزول سورة القمر كان في الشعب يا جماعة ده من القرآن اللي نزل في الشعب وربنا بيقول للصحابة سيهزم الجمع ويولون الدبر انتوا ما تخافوش اللي محاصرينكم دول بكرة هيبقوا أسرى في ايديكم يوم بدر تعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه انتوا بكرة اللي هتنتصروا عمر يبص كده ننتصر يا رب اي جمع هذا يا رب هو فين يا رب ده احنا يا رب مش قادرين حد منا يأمن على نفسه انه يتقتل ولا انه يموت من الجوع ويتشق القمر في منى في اثناء الشعب نصرة للمسلمين ومعجزة من الله وفي ايام الشعب حصل حاجة رهيبة المدينة المنورة كان في الاوس والخزرج حصل حرب بينهم ايام الشعب اسمها حرب بعاث اتقتل فيها صناديد الكفر في المدينة. لولا الحرب دي ما كانش الاسلام دخل المدينة. كان الرسول جه يهاجم لابو دهب وابو جهل تانيين في المدينة المنورة. يعني ربنا بيرتب لنا المدينة واحنا في الشعب. ابشري يا امة محمد واحنا في عز الازمة الوقتي ربنا بيرتب لنا الفرج. ابشر يا كل مبتلى. ابشري يا كل مكروبة. ممكن يكون الفرج بيتنسج الوقتي وانت ما انتش حاسة ولا دارية. ابشروا. ابشر يا كل مبتلى يا كل مريض يا كل واحد شايل هم نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. وبعد الشعب يخرج المسلمين من شعب ابي طالب منتصرين ثابتين صامدين. الاسلام اتعرض لامتحانين رهاب يا جماعه. ال 1800 يوم دول جمعتهم مع بعض ليه؟ عشان اقول لكم الاسلام اتعرض لامتحانين رهاب قد ايه. امتحان هجره الحبشه اللي نجحوا فيه بامتياز وامتحان شعب ابي طالب اللي نجحوا فيه بامتياز. يخرج المسلمين بعد الشعب للاسف الشديد يخرج المسلمين بعد الشعب خلاص. ابو طالب بقى راجل كبير عنده 80 سنه بيموت بيموت خلاص ما عادش قادر يتحرك. خديجه تخرج الجوع انهكها شهور وهتموت رضي الله عنها. خلاص ما عادتش قادره السيده خديجه. ده بقى عندها كام سنه الوقت السيده خديجه رضي الله عنها؟ ده بعدها حاجه و60 سنه. يخرج الصحابه من الشعب يخرجوا منتصرين ولكن ممزقين. جزء في الحبشه الله اعلم باحواله بقياده جعفر وجزء في مكة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مرحلة تمزيق. كان المتوقع يا جماعة كان المتوقع ان الفترة دي تبقى فترة انفراج. كان المتوقع ان خلاص يحصل انفراجة في الدعوة ولكن يحصل حدث يقلب كل الموازين. يحصل حدث للأسف يطمع المشركين في القضاء على الإسلام تاني. يحصل حدث للأسف يطمع المشركين انهم يقضوا على الرسول تاني. يموت ابو طالب عميد بني هاشم اللي حمى النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف بطولية خالدة. يموت ابو طالب ويترفع الحماية البشرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأول مرة رسول الله يتمد إيدين الكفار عليه. والأول مرة رسول الله في الحرم يعتدى عليه. والأول مرة رسول الله في شوارع مكة يتعمل فيه اللي اتعمل في الصحابة في السنين اللي فاتت. والأول مرة يوقن رسول الله إن مكة مش هي البلد اللي الإسلام هيخرج منها للعالم. خلاص مش مكة. لازم في بلد تانية. لازم في ملجأ تاني. لازم ملاس تاني. ويدخل الرسول في عام الاحزان في العام اللي اجتمعت عليه الاحزان من كل ناحيه في عام الحزن اللي هنتكلم عنه المره الجايه. نبعت رساله للصحابه في اخر الدرس ده مش هننساكم مش هننساكم يا اللي استحملتوا الثلاث سنين التعذيب الرهيب في المرحله الجهريه. مش هننساكم يا اللي استحملتوا الاذى في هجره الحبشه. مش هننساكم في عند ناس لهم لغتكم ولا ثقافتكم. مش هننساكم يا اللي استحملتم شعب ابي طالب ثلاث سنين ورق شجر عشان تدفعوا ضريبة ان احنا نبقى مسلمين. مش هننساكم. والبرنامج ده دليل ان احنا مش ناسينكم. وكل البرامج اللي على الفضائيات الاسلامية اللي نصها بيتكلم عليكم انتم ونصها بيتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ان احنا مش هننساكم ابدا. وان حبكم اتحفر في قلوبنا. محدش اتحارب دعوة في التاريخ زي الحرب اللي انتوا اتحاربتوها. يا رسول الله يا حبيب الله يا اللي حبك ملأ قلوبنا ننساك ازاي؟ ننساك ازاي وانت استحملت عشان اللي مفيش بشر استحمله؟ يا رسول الله معلش مكة عدى منها 10 سنين ما عادش غير 3 سنين. التلات غطات اللي جبريل غطهم لك حتى بلغ منك الجهد اول غطة منهم واول اشارة منهم كانت في الشعب النهاردة. عامل حزن سنة واحدة هي الغطة التانية. بعد كده الطرد من مكة من بلدك حبيبتك هي الغطة الثالثة. بعدها رسول الله بعدها مش فرج ده قصاد 3 غطات 3 انفجارات 3 انفراجات هائلة يا رسول الله. اول انفراجة لما هتتفتح المدينة. تاني انفراجة لما هتتفتح مكة. تالت انفراجة لما هتتفتح جزيرة العرب. فعامل وفود يا رسول الله. ومش هتموت الا زي ما اتضغط عليك 3 مرات. ينفرج وينفتح العالم قدامك. مش هتموت الا والبعثات العالمية لفتح العالم. واول بلد بعت لها الفتوحات كانت فلسطين. قبل ما تموت بعث اسامة. مش هتموت غير وانت شايف الاسلام بيخرج للعالم. يا رسول الله العشر سنين اللي فاتوا في مكة اتكلمنا عنهم في اربع حلقات، احنا الوقت اربع حلقات كانوا مقدمة للسلسلة، واربع حلقات اتكلمنا عن العشر سنين اللي فاتوا، الثلاث سنين الجايين هنتكلم عنهم في اربع حلقات برضو ان شاء الله. ليه الثلاث سنين دول؟ ايه الثلاث سنين دول؟ عامل حزن، دول الاسراء والمعراج، الفرح بقى اللي ربنا بدل به الحزن وغسل به قلب النبي عليه الصلاة والسلام. الثلاث سنين دول الانفراجة اللي ربنا فرجها على قلب النبي. الثلاث سنين دول الطائف والعرض على القبائل وبعت العقبة. لسالنا اربع مرات يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. بكرة ان شاء الله هنتكلم مع توالي الاحزان على رسول الله، مع السنة اللي بطلها هو محمد بس عليه الصلاة والسلام. النهاردة كنا بنتكلم عن الصحابة والرسول، ولكن بكرة الرسول بس. بكرة كل اللي حصل في الصحابة هيحصل فيه هو لوحده. مكة كلها تتفرغ لتعذيبه، مكة كلها تتفرغ لإزاؤه، مكة كلها هتتفرغ للنيل منه، مكة هتبقى قضيتها كلها محمد عليه الصلاة والسلام. معلش يا حبيب الله، معلش. بكرة هنعرف يا جماعة لماذا محمد. بكرة كلنا هنعرف ليه محمد، ليه هو حبيب الله عليه الصلاة والسلام. قبل ما اسيبكم ان شاء الله، انا عايز اوصيكم يا اخواني، يا جماعه انا عايز اقول لكم ان رمضان النهارده خلاص، دي الحلقه العاشره، يعني رمضان خلاص يا جماعه، رمضان انتهى خلاص، رمضان طولته خلص، طولت رمضان. انا عايزك تقفي مع نفسك الوقت وتسالي نفسك، صحيفتك زادت ايه في العشر ايام اللي فاتوا؟ زادت كم جلسه ضحى؟ زادت كم تهجد؟ زادت كم قيام ليل؟ كم ركعه؟ زادت كم تكبيره احرام؟ صحيفتك زادت كم ختمه قران؟ يا ترى في العشر ايام اللي فاتوا واقفه مع ثلث رمضان؟ ما الثلث الاول زي ما عدى الثلث الثاني هيعدي، والثلث الثالث هيعدي يا جماعه. واقفه يا جماعه مع العشر ايام اللي فاتوا. اللي هيضاع منه رمضان دينه بيضيع، اللي هيفرط في رمضان هيفرط في دينه. ليل رمضان غير اي ليل، الساعه الواحده من رمضان عمر جديد ربنا بيديهولك جنب عمرك، حياه جديده ربنا بيديها لك جنب حياتك. العشر ايام اللي فاتوا اقف واسال نفسك ايه اللي اتغير فيهم؟ قلبك اتغير قد ايه؟ هواتك اتعالج منها ايه؟ امراض نفسك اتزكى منها ايه؟ صفاتك، همك، تهمك وتفكيرك وطموحك في الحياة اتغير منه ايه؟ سلوكك، اخلاقك. يا جماعة العشر ايام اللي فاتوا دول لازم واقفة نشوف احنا خرجنا منهم بايه، لان العشر ايام اللي في النص دول هم اللي بعدهم على طول الاعتكاف، هم اللي بعدهم على طول جوار الله في بيته، هم اللي بعدهم على طول تحري ليلة القدر. العشر ايام اللي في النص لازم نتعب فيهم عشان نفوز بليلة القدر، عشان لما ربنا يشوف تعبنا سبحانه وتعالى يصطفينا للفائزين بليلة القدر في العشر الاواخر. العشر ايام اللي في النص دول لازم بقى، لازم من الوقت تحط لنفسك هدف، انا هتغير فيهم قد ايه؟ انا ميزاني هتقلوا فيهم بايه؟ الكفة اليمين بتاعت الميزان هنتقلها بايه؟ والكفة الشمال اللي اتملت ذنوب هنخف منها بايه؟ لو ما كنتش اتعتقت في التلت الاولاني الحق التلت التاني، الحقوا يا جماعة. رمضان بيتسحب من بين ايدينا يا جماعة، رمضان بيتسحب مننا واحنا مش عارفين نعمل حاجة. التلت التاني هنتقل ميزاننا بايه؟ ختمات القرآن، ان احنا نختم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نختم القرآن قد ايه. يلا بقى يا شباب، يلا نلحق بقى نخلص الختمة اللي احنا فيها ديت ونختم ختمة جديدة قبل العشر الاواخر. يلا يا جماعة نتقل ميزاننا بصلة الارحام، نوصل الارحام بتاعتنا بقى، نصل ارحامنا يا جماعة، نقرب من ربنا على قد ما نقدر. يلا يا امة محمد، زي ما العصاة بيقولوا عايزين نعيش حياتنا لحظة لحظة، عايزين نعيش العشر ايام التانيين لحظة لحظة. الليلة ديت هي الليلة الفعلية للبداية بتاعت التلت التاني من رمضان بإذن الله. احنا الوقت في اول التلت التاني خلاص، خلاص يا جماعة، خلاص. هنستنى ايه؟ مستنية ايه؟ ومستني ايه؟ ومستنيين ايه عشان نقوم ونجتهد؟ قبل ما اسيبكم بوصيكم بسنة. انا قلت لكم ان احنا عايزين نحيي سنن النبي عليه الصلاة والسلام، بوصيكم بسنة من سنن النبي. امبارح قلت لكم افشاء السلام، النهاردة احياء هم الامة على غير المسلمين. النبي كان بيستحمل، كانوا بيعذبوه وخايف عليهم، كانوا بيرضخوه بالحجارة وبيدعي لهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كل ده عشان ينقذ الناس من النار. السنة اللي عايزين نحييها سنة بكاء النبي في قيام الليل من همه على انقاذ الكفار من النار. السنة اللي عايزين نحياها احياء هم النبي في الامة، احياء جهد انقاذ غير المسلمين. يعني نعمل ايه؟ الشباب اللي بيشتغلوا على النت، ما تعرفش انك تنشر الدعوة من خلال النت لغير المسلمين؟ ما تعرفوش يا شباب انكم تشاركوا الجمعيات اللي بتدعو غير المسلمين، ما تعرفش يا اللي معاك لغات ولا ترجمة انك تشارك في ترجمة الكتب الاسلامية. ما تعرف يا جماعة ده العالم 6 مليار، 5 مليار كافر ومليار مسلم. لو كل مسلم كلم 5 كفار الدعوة وصلت للارض كلها. يا جماعة عايزين نقوم، يعني كتوصية بسيطة، كتوصية بسيطة لإحياء هم النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة، ان انا يعني عايزكم يا جماعه، جمعيه تبليغ الاسلام، الجمعيه اللي ربنا فتح على ايديها فتوحات عظيمه قوي بفضل الله، عايز ندعمها يا جماعه، عايز ندعمها. يعني انا ما بحبش اقول يعني ارقام بصراحه، ولكن يعني انا مضطر والله من شده الغيره الرهيبه على نشر الاسلام في الارض. خدوا الرقم ده واتصلوا بجمعيه تبليغ الاسلام. الزكاه تجوز، المجامع الفقهيه قالت الزكاه تجوز لهذه للدعوه الى الله، الزكاه تجوز لانقاذ غير المسلمين من النار عشان المصاحف تتطبع بكل اللغات والاسلام ينتشر بكل اللغات. لو كافر واحد جه يوم القيامه في ميزانك، تخيلي عند ربنا يبقى مقامك ايه؟ لو كافره واحده جت في ميزانك، لو مسلم واحد اسلم بعد ما كان كافر في ميزانك في رمضان، خدوا الرقم ده 010 6100 335. بس هو ده الرقم اللي انا عايز اقوله لكم، نتصل ندعمهم بعيدها بك ودعمي، والله العظيم يا جماعه بيهو بعهدمكم وادعمهم، ادعموا دعوه غير المسلمين، انقاذ الناس من النار، الناس بتتفلت منا للنار. 010 6100 335 للمره الاخيره، 010 6100 335. اللهم احينا على سنة النبي محمد، اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، اللهم احشرنا تحت لواء الحمد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ابلغه منا السلام، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اصطنعنا لنفسك، اصنعنا على عينك، اختارنا يا رب، اجعلنا من جندك المخلصين يا رب، تب علينا يا رب، يا رب اعتق رقابنا الليلة من النار، يا رب اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا، يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا، يا رب اخرجنا من رمضان احسن ما كنا يا رب، بل اخرجنا من رمضان يا رب، اخرجنا من رمضان وانت تائب علينا، وانت عاف عنا يا رب، اخرجنا من رمضان معتق رقابنا من النار، يا رب اعتق رقابنا من النار، يا رب، يا رب انصر الاسلام في الارض يا رب، واهد غير المسلمين، يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وبكره ان شاء الله مع عام الحزن، وجزاكم الله خير. قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله، قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفى وربنا بعتوا لينا علشان ياخدنا من ايدينا من الضلال.